طيب سائل يقول أنا معاق وليس لدي دخل من المال غير معاش الضمان الاجتماعي وقدره 23,300 جنيها شهريا، ولا أستطيع أن أعمل عملا يقوم على الجهد البدني غير أني أستطيع إصلاح أجهزة الكمبيوتر، ولا أقوم بعمل ذلك إلا لبعض الإخوة بارك الله فيك، ولكن يكون قليلا جدا مرة في الشهر، وربما لا تأتيني أي أجهزة منهم للإصلاح، فهل يجوز أن أقوم بإصلاح أجهزة الكمبيوتر لأي شخص علما بأن أكثر هذه الأجهزة يأتي بها صاحبها مليئة بالأفلام والأغاني ولا يريد حذفها؟ أرجو الرد الأهمية. لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه قال كل سواء. وروى أيضا بسند الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 9، فكل من شارك في معصية فهو ملعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك ويفرج عليك بعمل صالح، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.